لقد اقترضت من البنك العقاري على أرض لي، وبعدما استلمت أول دفعة 30,000 أتاني رجل ودفع لي 20,000. لقد اقترضت من البنك العقاري على أرض لي، وبعد أن استلمت أول دفعة 30,000 أتاني رجل ودفع لي 20,000 مع 30، وبعته الأرض واقترض عليها باسمي وسكن فيها ولم يسدد البنك، حيث أن الاتفاق على أنه يسدد البنك. أفتوني أنا ومن يسمع، حيث هذه الطريقة مستعملة كثيرا من الناس، جزاكم الله خير. الذي نعلم أن الرهن، أن الأرض مرهونة للبنك، وأن لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها. والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن الذي هو المالك ليس له يتصرف حتى يستأذن المرتهن. المقصود أن هذا مال مرهون، فعليه يتفق مع البنك على هذا الأمر. إذا سمح البنك أن يبيع على فلان أو فلان ليحل محله فلا حرج في ذلك، أو سمحت الدولة وأرخصت للناس فلا بأس.